سيدنا الحمد لله نستعين ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تفضل مرحبا. شكينا مسألة الحلقة شيخ فيما يخص حديث إنما الأعمال بالنيات، رجعنا بعض القواعد أهل العلم ذكرها متعلقة بهذا الحديث. من بين هذه القواعد قال: العزم على الطاعة له أجر العامل إذا وجد مانع. قال: ومن النظر في الأدلة الشرعية. ومن نظر في الأدلة الشرعية راح يوصل نتيجة. نعم. قال: وأقوال العلماء يتضح والله أعلم أن ترتيب الأجر والثواب على ثلاث درجات. قال: الدرجة الأولى أن يحصل على أجر النية فقط، وهذه تكون لمن وجد عنده مانع. الانطلاقة الأولى خاطئة. نعم. وين الخطأ؟ في أقوال العلماء. تمام. من الانطلاقة أعول على أقوال العلماء وترتيب من أقوال العلماء، لم يذكر الدليل والأدلة التي يعول عليها في مثل هذا، وإنما هو أعول على هذا الأمر هذا من هذه الناحية، وهذا خطأ من الناحية المنهجية. يعني ودراسة المسألة يجب أن تكون الانطلاقة أولا وأخيرا من النصوص. يعني إذا قال ثلاث مراتب لا بد أن يذكر الدليل الأول الثاني الثالث، ويبين من الرسول صلى الله عليه وسلم ويفارق بين النية والقصد والعزم وغير ذلك، ثم يكون انطلاق هذا، وبعدها يستأنس بأقوال العلماء فيما ذهب إليه. يعني بعد ذلك يستأنس بأقوال العلماء فيما ذهب إليه. بعدما أعطى وذكر ثلاث درجات لهذه القاعدة أخذ بالاستدلال عليها الشرعية، ثم ذكر بعد ذلك أقوال العلماء. قال: ومن النظر في الأدلة الشرعية وأقوال العلماء يتضح والله أعلم أن ترتيب الأجر والثواب على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن يحصل على أجر النية فقط، وهذه تكون لمن وجد عنده مانع من القيام بالعمل وأحسن نيته وتمنى أن يعمل الصالحات، ولكن لم يقم بأي عمل من الأعمال ولم يكن دأبه الأعمال الصالحة. الدرجة الثانية أن يحصل على أجر النية والعمل دون مضاعفة، وإن لم يعمل العمل. هذا بدي أعطيني الأولى، المرتبة الأولى، الدرجة الأولى. الدرجة الأولى أن يحصل على أجر النية فقط، وهذه تكون لمن وجد عنده مانع من القيام بالعمل وأحسن نيته وتمنى. ذوق هذا كل ما عندي، ما عندي دخل أحسن لم يحسن هذا ما كذا يقل الأجر من عنده. فقط وأضف قيد بعد اللي هو ولم يكن دأبه الأعمال الصالحة. هذا اللي إحنا الآن ولم يكن دأبه الأعمال الصالحة. شيخ يجي يستدل عليه أعمال الصالحة. قال: الدرجة الثانية أن يحصل هذه الآن دأبه الأعمال الصالحة، وإيش دخلها في النية؟ الشيخ هو بعد الاستدلال يستشكل بالنص النبوي: من كان يصلي الرواتب ويصوم في الحضر ثم يسافر. قال: هذا دأبه، كان يعمل هذه الأعمال، لذلك الله عز وجل أعطاه الأجر القائم. طيب، ولو يتركها في الحضر، لو يتركها في الحضر يحصل على الأجر ولو دأبه؟ لو كان دأبه يتركها في الحضر الشيخ، كان دأبه عمل النوافل ثم يتركها في الحضر مرة ولا مرتين، يهم من إيش يتركها؟ يحصل على من أين لك هذا؟ لأنه كان يعملها، تركها لغير مانع. ولو لمانع، ما سؤال مطروح الآن: ما فائدة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للفوائد؟ قضاء النبي صلى الله عليه وسلم من باب حصول المضاعف. لا لا. لأنه لا, لا, لا, لا لا لا لو كان يحصل الأجر فقط لا داعي للقضاء. شيخ هو في الأول دعني من هو ضري معك أنت الآن. شيخ قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للفوائد لأنه يحصل على النية، لا عندها وقت محدود، لا تقضى، انتهى وقته. هذا يدل على أن لا يحصل على أجر نية. ولذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة وهو معذور ما جعل أصلا في هذا، وقال وفرق، فرق بين من ترك لعذر ومن ترك لغير عذر، وإنما قضى. وإلا كان النبي يفرق من شاء حنيئة، فمن كان معتادا فيحصل على هذا الأجر ومن لم يكن معتادا. هذه حالة خاصة بالسفر والمرض، فمن أراد أن يلحق غيره معه قاسى ولا حق له أن يقيم. وكان العمل الصالح كأصله ويلحقه ما عندناش احنا دأب العمل الصالح. كم من دؤوب على العمل الصالح ثم ترك العمل الصالح يبقى الأجر يمشي؟ فهذه هما ماذا فعلوا؟ جاءوا لهذه القضية اللي هي عندها نص صريح فيها السفر والمطر، وهذا فضل من الله وتكرمه، يحصل على جميع ما كان يفعله وهو مقيما يحصل صحيحا، هذا فضل من الله وتكرمه. لا نستطيع أن نلحق غيره به من كان له ضابط كان هذا الشهاد. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر إنما الأعمال بالنيات ذكر النية، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذا الحديث هذا إنما الأعمال بالنيات، يعني يتكلم على جزئية خاصة وهي وجوب النية ابتداء قبل العمل، وليس في موطن بيان أجر النية. فاهم الحاجة؟ فاهم ولا مش فاهم؟ واضح الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا عندما قال إنما الأعمال بالنيات كان في موطن بيان مكانة النية في العمل الصالح الذي يشرعه الشارع ابتداء، يعني الأعمال التي يجب فيها أن تكون فيها نية ليحصل الأجر على هذا الإنسان ويصبح عمله لله. ولهذا قال من كان سيرته لله ورسوله من كان يصيب الرأس ينكره، فجاء يبين على القصد الذي يدفع الإنسان للعمل، فهو يتكلم عن النية. وأما قضية الأجر في هذا الحديث ما عندها دخل، ولهذا العلماء بهذا النص هذا جعلوه أصلا في وجوب، أي يعني نية للقيام بالعمل الصالح. ولهذا لما جاء أمر على خلاف هذا الأصل هذا وقال النبي وفي بضع أحدكم صدقة، هذا ماذا تعني؟ تعجب أو يأتي أحدنا شهوته أو يأتي أحدنا شهوته في ذلك أجر. كيف تقول الكلام هذا؟ احنا ما جامعنا الا من اجل الشهوة، وهذا الواقع مش من اجل شيء واحد. قال رأيت ان فعل ذلك في حرام، هذا فضل من الله اعطى هذا الاجل هذا لهذا العمل بدون قصد منهم كلية، ما عندهمش قصد تقرب الى الله كلية. معنى ذلك هنا بين الشارع ان في اعمال فضل من الله وتكرم يعطي فيها الاجر لعاملها ولو لم ينوي، كما هذه الاشياء هذه الله تبارك وتعالى اعطى لهذا الانسان هذا الأجر، هم لم ينووا قربا لله عز وجل كلية ولم يفكروا فيها، بل تعجبوا من قول النبي وفي أحدكم صدقة. قال كيف هذا الكلام؟ هذا لا يعقل. شيخ لا نعمم هذا الأصل في جميع الأعمال إلا ما ورد فيها الدليل. وش ذكر مثلا الشيخ هذا الأمر هذا، يعني لا نستطيع أن نتكلم ونقول لا نعمم ولا نقول نعمم، فهمت الآن؟ كل ما كل جزئية وننظر لها به بعرف. كل هذا نبقى وإحنا مع تأصيلاتنا مع أصولنا السابقة التي نعيش عليها، عندما نريد نناقش قضية هذه القضية نبحث عن الأدلة وننظر في الأدلة ومن خلالها نستطيع أن نحكم الحكم الذي يجب أن نحكمه. شوف هما لما جاءوا إنما الأعمال بالنيات لنص جاء في جزئية خاصة وأراد أن ندخل بها في النوايا نتاع الأجر على النية، ولهذا حصل هذا. منين يجي؟ يجي مع النصوص الأخرى إنكم ما سرتم مسيسا وقطعتم، جاءت نصوص أخرى تبين ثم الأجر والتفاصيل في الأجر وغير ذلك بين الناس، ثم تجد والله نعم. ولهذه الأساس نقول أن الآن مناقشة قضية كما هذه والانطلاقة فيها من حديث إنما الأعمال انطلاقة خاطئة. الشيخ واشتراتها من المانع كيف أسميها؟ ولا الشيخ اللي اعترف الذي اعترف بالحديث الآخر من الإنسان إذا كان يتمنى أنه له مال وكذا لا مانع، فهو في الأجر سواء فهو في الأجر بنيته فهو سواء. ما ليش مشكلة الشيخ؟ هل ممكن هذا الشخص هو ما عندوش مال ويقول لي نتمنى ان يكون عندي هذا مال. هذا مال. هذا مال. هذا يعتبر مال. هذا مال. هذا مال. من قهري. هذا مال. هذا مال. مشيخ الشراط. شوف انا اعطيتكم الاشكالية هذه خرجتكم منها من زمان. هذه الاشكالية خرجتكم منها من زمان. لكنكم تسمع مني الان. انا هذه الاشكالية خرجتكم منها من زمان. وبينتها بيانا شافيا كافيا فيما سبق. لكنكم انتم اي واحد يتكلم يزعزع كيانكم. شوف في نفس الغزوة غزوة تابوك. صح ولا لا؟ تكلمنا على صنفين من البشر. صح ولا لا؟ من هم؟ عندنا المخلفون وعندنا من؟ الفقراء. فهمت الان؟ الان لما يجي ننظر في هذا النص كعب بن مرقش يقول غدا الحقوا سالحقوا. هذا ولا لا؟ مع قدرته بقوة النية الآن النية حسنة لا حسنة لكن القدرة على العمل موجودة فلا ينفع فلا تنفع نية لوحدها مع القدرة على العمل لازم هذه النية لي أجر تتجسد لي أجر صاحبه عليه ولم يعطيه أجر النية من فيه لأن ربي عاده ولا يكون لابد هناك من فريق احنا في موطن تفصيل شرعي لو كان حصل على الاجر وعاقبه على التخلف كان امر هذا ولكن ما لم تنفع نيته انت غدا غدا غدا غدا لم يعبأ بها المولى عز وجل كليا ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت القضيه قضيه بين الانسان وبين ربه يذهب حتى يقي الله فيه يبقى الان الجماعه الاخرى الذين عندهم عذر قهري كما قال فضيله الشيخ الدكتور عندهم عذر قهري فإذا عندهم عذر قهري المال والقدرة على الجهاد كذا بيد الإنسان بيد المولى عز وجل ومع ذلك لما كانت النية صادقة وحب الخروج بين تولوا وعيونهما ايش قال بعد حزنة أن لا يجدوا ما ينفقون أن لا يجدوا أن لا يجدوا عواز ما ينفقون هذا اللي قال فيه إنكم ما سرتم مسيرة إلى شاركوكم وهذه نفس النية حسنة مع القدرة على العمل ما أجره الله عليه نية حسنة مع عدم القدرة عنده الأجر قائم حتى لا نتعب ولا ننصف في تلاوة تعالى إذن فإدخال هذه القضية في باب إنما الأعمال بالنية في نوع من التكلف يعني والأصل فيها هذا في جاء في بيان حكم النية قبل الانطلاق في العمل من كان تجاهه من كان تجاهه شيخ تتمة الحديث أليست لها علاقة بالأجر وين راه بالجزاء كل واحد ينال ما نوى ينال إما ينال أجر إما لا ينال أجر. إما أن يكون عمل مقبول عند الله وما يكون أجر مقبول عند الله مردود. أما قضية الأجر المضاعف وغيره ما جاءش في النصاب ولهذا يستدل به على القبول والرد العمل هنا ولهذا الفقهاء لما كانت قضية القبول والرد قضية خارجة الإنسان ومش بيدنا نحن لأن قضية نية هما تكلموا عن ماذا العلماء تكلموا عن شيء آخر وما تطرقوا إلى القبول والرد لأن قضية هي بين الإنسان وبين ربه لا يدركه ولا يعلمه إلا الله عز وجل وإنما كانت القضية قضية الصحة والبطلان العلماء عندما يطرق الموضوع هذا يستقبلها من أين أهل أما القبول والرد ما يقدر حتى واحد لا يدخل القضية هذه لأن قضية بين الإنسان وبين ربه إن رفع الأعمال من الملائكة تأخذ عمل فتعظمه فتعاظمه فيعرضون به فيرده مرة الحديثة والثاني يأخذ عمل فيتقاله الملائكة فيعظمه فيسبح عند الله كالفلو إذا نشوف الآن هاي الملائكة نفسها اللي هي تأخذ العمل تعرفه الله عز وجل انظر كيف هذا إذا يجب أن تكون هذه الأمور مضبوطة بعد الله تعالى المشاركة في الأجر الذين ما لهم قاعدة هل هي في الحسنة سواء بسواء؟ لا لا عندنا الأجر القائم الشيخ ما هو الأجر القائم؟ نية أجر النية واحد حسنة في الأجر يعني في حسنة فقط أما في مضاعفة حسنة يحصل على حسنة ولهذا الذين قالوا بجمع النيات قالوا يحصل على حسنة ولا تريد وراء عبده العمل مضاعف الشيخ ما كانش المانع قهري الشيخ ما زال قلنا مانع قهري ما المال إلا مضاعف إذن ما زال الله جل تفضل ابتداء من حتى لا حتى يكون تصادم بين الذين وإلا ما تكونش مستقر. حديث ذهب أهل البصرة. شيخ في حديث بما يدل على المضاعفة. أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. هذا فضل من الله. وأيضا شيخ في حديث آخر. هذا خاص بهذا العمل هذا. شيخ في صلاة الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. إذا نتكلم النصوص هذه واضحة لا يعمم لا يعمم في هذين الموضوعين. شيخ هو كذلك استدل بقواعد الشيخ مع أنه قد يحصل الإنسان على أجر النية وأجر العمل بدون ما أن يعمل العمل. أجر النية والعمل بدون أجر النية والعمل بدون بدون ما يعمل العمل. شيخ استدل بالحديث اللي ذكره معيل الحديث لقمه. هذا خاص هذا جاء فيها هذا جاء فيها خاص جاء نص مبين من النبي صلى الله عليه وسلم فما كان مميز بالنبي هذا نحمله هذا المحمل هذا. شوف لي شرح يقوله مع ذلك لعلهم يقولوا لهم في الأجر سواء الأجر القائل. هذا أصلا يعني لازم حتى يكون التفاضل. كيف يكون التفاضل؟ شيخ وذكرت القاعدة الثانية بين الناس ذكر ابن حجر رحمه الله عن السكي قال: من كانت عادته أن يصلي جماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب الجماعة ومن لم تكن له عادة لكن أراد الجماعة فتعذر فانفرد يكتب له ثواب قصده لا ثواب الجماعة. لا فرق بينهم عندي وهذا التفريق ما عنده دليل. عاوز النص عاوز اقرا النص. النص: من توضأ فأحسن وضوءه. هذا لم يكن يقول معتاد وغير معتاد. الرسول جاء من توضأ فأحسن وضوءه. ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر لا ينقص ذلك من أجره شيئا. شيخ بن رجب في قول النبي ساهم في الأجر سواء قال: على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته. المضاعف يختص بها من عمل عمل دون من نوى. هذا الأصل أن ذاك أجر النية. ولهذا لما كان هذاك الأصل عند أهل العلم هو أجر النية فقط جعلوا هذاك الجمع بين النيات فيجعلون العمل هذاك يضاعف هذاك يخفي أجر النية. معروف هذا أجر ربنا عليه في هذا الموضوع معروف ربنا على الموضوع هذا. وهنا هما لما أرادوا هذا زيادة في الأجر قال عندما ينوي العمل مثلا جاي يصلي ركعتين قبل الظهر يرويها أربعة أو أربعة قبل الظهر إنها أربعة زوال وأربعة قبل صحيح في المسجد وخير ذلك يحصل على هذا أجر هذا وهذا أجر هذا وهذا. هذا لا خطأ نقول إحنا لأن العمل هو قادر على العمل كان قادر أن يصلي صحيح في المسجد لوحدها ثم يسلم ثم يصلي أربعة قبل الظهر فيحصل على هذا الأمر هذا وقادر على هذا الفعل هذا وليس له عذر في هذا. من أجل ماذا؟ يجمع النيتين في هذا الأمر يعني تصبح النية الأخرى ليس لها محل أن تدخل هنا. إذا كانت في نفس الصورة وكان العذر هو مثلا ضيق الوقت أن يصلي تحيه في المسجد يصلي أربعة قبل الظهر يقضيها من بعد ممكن شيخ يدي الأجر يقضيها من بعد هي أجر فرقا. شيخ ذكرت القاعدة الثانية أن يحصل على أجر النية والعمل دون مضاعف وإن لم يعمل العمل وهذه تكون لمن توفر له أحد أمرين: أن يحصل على أجر النية والعمل دون مضاعفة. قالوا هذه تكون لمن النية والعمل. الشيخ يقول نفس هذا الكلام لكن لا الشيخ هي أجر النية والعمل. لأن حدثنا الحد الآن التفريق بين النية عن أجر النية وأجر العمل مع مثال أجر العمل 10 درجات الحسنة الثانية العمل أجر النية عنده حسنة زيد يعمل العمل عنده حسنة ثانية والله والحسنة بعشر أمثال يعني. شيخنا اللي يعمل العمل واللي ينوي ويدي أجر النية الأصل أجر قاعدي واللي يعمل وش يدي يدي حسنة ثانية. عنده مضاعفة شيخ المضاعفة هي الحسنة بعشر أمثال هي 700 ضعف إن شاء الله. شيخ حسنة النية مش حسنة واحدة تضاعف أيضا تضاعف هي الأجر هو أنت عليك العمل هو الذي سيضاعف. ها فهذا التفريق ما عندوش ما لوجهة لوجهة له والحسنة بعشر أمثالها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الناحية لم يتكلم على النية، بعد العمل تضاعف العمل يضاعف خلاص مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، ومن عملها كتبت له عشرة. والله يضاعف لمن يشاء. خلاص. طيب أنت الآن رد على نفسك من هذا الحديث. شيخنا إذا هميت بعمل ما قلتوش اشرح، قلت اشرح يقول نعم. أنا قلت هذا الحديث فيها رد على نفسك. طيب طب فيها رد على الذي يقول العمل له حسنة إنما هذا النية والذي يضع. كنت فاهم الشيخ العمل عنده أجر ثاني وبعد يضع. الله عكس يا ما شيخ. هك هك السلام عليكم. وعليكم السلام. شكوى قال لا لا لحد الآن لحد الآن ما رديت على نفسك. رديت الشيء. لا ما رديت. أنا قلت إنه اللي ينوي عنده أجر عنده حسنة، واللي يعمل عنده حسنة ثانية ومع الوضع. إيه. ولكن هي الأصل إنه اللي يعمل عنده. أعطيني النص، رد على نفسك، اذكر النص باش الناس يفهموا. والآن قلت واحد ذا كلمت بدون نص. قال من هم بحسنة فعملها. فلم يعمل. فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة. إيه. ومن عملها. كتبت له عشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء. طيب رد على نفسك. هذا الحديث فيه دليل على أن الأجر القاعدي هو حسنة واحدة، فإذا عمل العمل مباشرة تلك الحسنة تضاعف إلى عشر. ما قلت حدا حسن، حدا عشر حسنة. ألا ماذا بقول لازم يقول ماذا؟ حدا عشر حسنة. هو قال عشر حسنات ثم يضاعف إلى ما سبعة مئة ضعف ثم يضاعف إلى ما يشاء بحسب قصد الإنسان وإخلاصه وصدقه وكذا إلى غير ذلك. أي هذه الإشكالية؟ بسمح الله الإشكالية تعرفون أنتم كي تقرأوا أمثال هؤلاء، هذا هم يحبوا يريدون أن يخرجوا أشياء مش موجودة فما. أجر النية وأجر العمل، أجر النية وأجر العمل. دون مضاعفة. شيخ هم المقصود من قبل من قول أجر العمل عشر الحسنات دي تضاعف ابتداء، والله يضاعف لمن يشاء، هذيك هي اللي جعلهم المضاعف. خطأ. هي الإشكالية في الوصف لما قال يخصص سواء في الأجر سواء يعني أجر هما في الأجر سواء هما هو الآن هذا العلماء عندما تكلموا في الأجر سواء يقول لا بد أن يكون هناك تفاضل بين الناس، وعليكم السلام ورحمة الله، هناك تفاضل بين الناس، وإلا إذا كان في الأجر سواء سيجعل الذين لا يعملون ولا، وهذا قال مولى عز وجل لا يستوي فضل الله المجاهدين المقاعدين درجة على المقاعدين درجة وربي فضل وكل من وعد الله الحسنى فضلهم درجة على القاعدين المعذورين أما المش معذور فأما المش معذور لك آثم كما كعب الملك لما تكلمنا عنه لما تأخر آثم حتى رضي الله عنهم نزل أنا رضاه لسانه. فالآن المولى أجل بيّن أن هناك فضل بين أصحاب النية وبين الذين يعملون فضل الله جعل هذوك مفضلين بالعمل، وإلا سيكون هناك الموازين مش ماشية سوى سوى. الشيخ هو القاعدين الشيخ هم الأجر تعم هل حسنة وحدهم عشر حسنة حسنة عادة قل من الأخرين حسنة أقلهم ربي فضل من الله عز وجل أقلهم مأنا قول نفسه سلم من دل على خير فلو مثل أجر فعيل حسنة. لا هذاك شيء واحد اخر، هذا التعليم هذاك امر واحد اخر غير نية، هذه هذاك خرج موضوع ثاني. نعم الدلو على الظروف هذه هذا شيء واحد اخر خرج منه انت كليا، احنا رانا فيه بصدد الكلام على نية وخرجتنا على الى مجال اخر الى تعليم. هذه الإشكالية تعكم انتم الآن كيف تتكلم. عندي أصل يهم حسنا عنده أصل درجة ولي ضعف العمل هذا جبنا تقع في مريحة وضعها ما البداية في قال العلماء ما بذكر من البداية ما البداية خاطة قول أقوال العلماء ويجعل منها أصل وبعد الحب حب يلوي النصوص حتى توافق أقوال العلماء يعني بعد وش ده بعدها النصوص حب يلويها بالتوافق. شيخ يجب دائما الجمع بين النصوص ما عرف الله. شوف في البداية عندما انطلقنا الآن وهو مين انطلق إنما الأعمال بالنيات كي خرجنا ما معنى إنما الأعمال بالنيات وحددناه أنه جاء في موطن بيان مكانة النية في العمل خرج من هنا الأجر كلية الكلام الأجر إذن الأجر سنأخذ نصوص أخرى نبحث عنها ماذا وهذه النصوص الأخرى هي التي ستحكم بعدها ماذا بعدها بالنصوص العامة انقعدوا قواعد ولازم لازم كي قال في الأجر سواء لازم بعد لا يسوي القاعدون هذا نزعلوا هذا أصل حتى وقال في سواء ماذا نقولوا في الأجر القاعدي وهي لا ما اصبحش في لا يسوي القاعدون يصبح هذا الآية القرآنية هذه لازم نردوها. إذن لا بد من التعامل هذا التعامل وجمع هذه النصوص هذا للوصول إلى نتيجة حتمية صحيحة بدون أي تعارض. شكرا. قال الدرجة الثالثة أن يحصل على أجر النية والعمل مع المضاعفة وهذه لا تكون إلا لمن عمل العمل. يحصل على أجر النية والعمل مع المضاعفة. على أجر النية والعمل مع المضاعفة ولا تكون إلا لمن عمل العمل. واضح العيب؟ هاي الشريعة تاعهم قال يحصل على أجر النية والعمل. هذه وراء أجر النية والعمل. شوف الآن قوله أجر النية والعمل. هذه هي مشكلة. هم يقولوا أجر العمل يعني جهة الله. ما يش تحكم الكلام. إحنا على قاعدة إنه اللي يعمل عمل مش كما اللي ما يعملش. هم مباشرة كما يقولون. هو لما هو الإشكالية تحموين ولا لما تصورات خاطئة. لما هذاك حصل الأجر بدون عمل تاع النية. ثاني تبتلوا كيف الأجر؟ فهمتني الآن؟ كي قالوا الأجر النية والعمل على هما تعاملهم الخاطئ ابتداء وهو على أن الأول حصل على أجر النية. إذا حتى تكون عند الذي عمل مفاضلة المفاضلة هي 10 مرات مع هذاك الأجر اللي مشتركين فيه هو لا النص جاء الأخر عنده حسنة والأخر 10 حسنات ما كانش 11 حسنة. إذا هذا ويضاعف إلى من يشاء مش 10 في حد ذاتها يزيد يضاعف إلى من يشاء 700 ضعف إلى ما يشاء. شيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة ولم يعمل في رواية تركها من شرائه. شيخ لازم الترك من لوجه الله. شيخ إذا لم يكن لوجه الله كان جه مانع خارج ما عنده جهل. لا شيخ على سيئة تكتب له سيئة ما أنا عندي شيء لسيئة ها طق ما في الموضوع هذا تحتاج شوية زيادة تفصيل لفظ من ألفاظ الحديث هذا سيئة أي سيئة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها. ها شوف حتى ربي قال 10 ما قالش 11 على ايش قلت من حين الحين نص عندما الانسان يحب يشرح هو من عنده قال لاخر الحسنة لاخر اذا عنده ما مستوي معه في الحسنة اللي هي القاعدي هذا حسنة ذاك الفجر القاعدي الحسنة لما ضعفوا لهم بعد 10 ولت عندهم 11 تفضل. قال واذا تحدث بان يعمل سيئة فانا اغفرها له ما لم يعملها فاذا عملها فانا اكتبها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائد. فرق بين التحدث والترك. قال في الأول قال وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ثم قال ما لم يعملها وإن تركها فاكتبوها له حسنة. قال وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائد. هذا يبقى يعني يبدو إذا كنت حفظ نتعامل نتعامل يعني ما يبدو في النص تحدث بسيئة وعزم عليها ثانية تركها يعني لا يسمى تركا الا بعد ما لا اقدم عليها بارك الله يعني حتى زيادة عمل يعني قوله تركها هذه كلمة تركها في النص الثاني في الشطر الثاني من النص هي تخليني نحمل تحدث يعني شغل تحدث شوف تركها فيها تشبه قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار ما هذا يعني هذا الأمر هذا فيه دلالة واضحة أن يعني الحسنة قابل أن يقاعفها لكن ترك إذن فتحدث شيء وهو مجرد النية يعني أشرحه بحديثنا بحديث الآخر ظهر لي هو أوضح من هذا إيش يقول الحديث الآخر إن الله تجاوز لعن أمه ما حدث به أنفسها فهمت الآن؟ يعني هذا النص تحدث بها وهو الحديث النفسي هذا المقصود به الحديث النفسي. الحديث النفسي هنا فضل من العجل يغفرها مولى عز وجل. لماذا؟ يزيدني النص الآخر أكثر وضوح، وهذا تعرفوا فائدة ماذا؟ جمع النصوص واحتاط النصوص. إيش هو النص الآخر؟ إيش النص الآخر؟ فهما في الوزر سواء. لو قال لو أن عندي ما عنده لفعلت ما يفعل، مش حدث. إذا نفهم حدث ما؟ حديث نفس داخل تكلم يعني. أما الثاني تحريك اللسان وعمل بلسانه. نعم عمل بلسانه، هذا يخلينا تركها وتحدث حتى يكون تعامل تعامل. شيخين ممكن مثلا يحمل غفران الذنوب على من تركها ليس من إجلاله. ما هو صحيح وعد راح يبدا الفاتحة يقبوا ورجعوا الضهر على شيخ التحدث. التحدث شيخ رفهم المقاسة ورثي ما في كية كتاب سيئة. إذا لم يتركها من أجل الله عز وجل هل تكتب له سيئة أم لا؟ أو لا بد من العمل. الحديث حديث حتى يختار شيخ هم عمل شو هم في الوزر سوا. شيخ هم في العمل اللي من أجل هم في الوزر سوا. قلت لك هنا تحدث إيه نعم هذا هايدك تحدث حدثت به أنفسها. لو أني ما عنده ما عنده شوف النصوص كيف تشوحها شوف كيف واحدة واضحة واضحة. شيخ كيف حديث النفس والقول باللسان والفعل. شيخ إذا فعل بعض الفعل دون كله ها شيخ إذا عمر أبو مثل الشيخ ما شوف شيخ دوار تخلص دوار تخلص شيخ هو يأتي مثل سارق يدير بعض الأعمال القيام بسرقة شيء ثم يجد مثل المانع مثل دخل البيت وجد مثلا صاحب البيت في البيت نائم فيكون ذاك مانع لي من اجل القيام بالعمل ولكن عمل بعض الاعمال من اجل السرقه. هل الشيخ ممكن يقول وش قال الرسول والفرج ما يسمعنا هذا تفضل الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل مختلف النوم كان حريصا على علاقتي فاعله علاقتي صحيحه هذا عمل العمل عامل أخذ سيف وقاتل ضرب شوف هذا قد أخبرت النبي أنه لهذا المعنى الشيخ هذا هو الدليل تركه ما تركه ما زال عنده علم الشيخ هذا ثاني سارق ما ليش الآخر إن سار فالسارق ما سرق ما تقدرش تحط له شيء هذا ليس من أجل الله كالقاتل هو السبب الذي ما يسمى لا يسمى معلش زيت المسك مشكلة انهيتها كلية بارك الله فيك على هذا التوجيه هذا التوجيه سائق ليش يده ومع ما معاش النصابة عشان تقطع يده لأنه في الأجر في الإثم من الوضع ستهي المشكلة من هنا بارك الله فيكم جزاكم الله خير على التوجيه التالي توسع ما تقولش الشيخ جاوبني جواب تقطع له يده لا أفضل شيء والله قطع اليد ما قبل يجاوب تقطع له يده شيخ الحكم تبقى الحكم شيء لا قلت في الوزر سواء ولا قوله قولك انت في الاول شيخ الوزر هو الوزر عند الله عز وجل على صدق انا بالنسبه لي انا خطق والفرج يصدق وذلك نقدمه هذا ايش قلت انا ما قلت شيخ الصحابه عنده الوزر تاع النظر ما شاء الله السلام عليكم يعني هذا الحمد لله احنا الان في نقول في الوزر سواء ولا في كذا نقول الوزر سواء. اما الان من ما يترتب على ذلك من احكام شرعيه هذا ما نقولش تقطع يده لانه ما سرق والرسول وربنا سبحانه وتعالى قال والفرج يصدق ذاك ويكذبه. شيخ في النص الاخر قاتل وما بيع فالقاتل هو المقتول في النار هذا هو اثبت له اثبت له هذا نحكم هذا محمول ومقتول خلاص ربنا النار محمول النار بسبب جت في النص صريحة ليش مهمنيش حكم له ربي ذوق راح تبي تخرج بسببه لا أسبب وربي قال في النار نقول في النار يلا انتهت المشكلة خلاص ربي قال في النار نقول أنا لا ما الأصل الأصل فيه أن الآن كل نص يستعمل على حدة بس شيخ في نفس النص قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان خاص هذا خاص في حرمة المسلم وعدم قتله وغير ذلك فالذنوب تتفاوت واضح الذنوب والمعاصي تتفاوت مش كلها في حد مش سواسية علاش الاشكاليه تاخذ انتما ثم كل جزئيه ننظر لها في النص يجي فيها الله يبارك فيه وفي الله. شوف لما قال قاتل المقتول في النار هل لهما نفس الاثم؟ يا اخي خلينا هو الشيء تحمله في النار في زوج بس في النار في زوج نعم خلاص هم يحوش على النقطه هذه دخل لهم وليس لهم فذاك امر لم يسوا بين يديه يوم القيامه هو الذي يحاسبهم على ذلك. لا تدخلوني في مجالي خاطئني انا ربي لم يطالبني قال في النار قلت في النار رحبت عند هذا الحد هذا لا تطالبني هل هم في الوزر سواء ونفس الاثم وغير ذلك. طبعا شيء نحب نتكلم من عندي هكذا نقول لا هذاك اقفل فعليا وهذاك لم يقفل اذا في تفاوت لكن انا لا ادخل في هذا لا اسعى لما قال هما في النار نحكم في النار ما نخرج بعد ذلك الى مضاعف الاجر وغير مضاعف الاجر وغير هذا راح نقول كلام بعد ما يمد الشيخ الحديث الاخر الذي تكلم فقط فهما في الوزر سواء الشيخ من باب اولى الذي قاتل اخاه نقول من باب اولى فهو في هذا هو ده الاشكاليه الشيخ من هجر الاخاه وسنه موضوع اخر الشيخ العزم على المعصيه يرجع عمل ما العزم على المعصيه ما لازم نفهم مثلا قال في الآن المعصية هي الوقوع في المعصية ولهذا المولى عز وجل قال تركها من جراء يأخذ حسنة وإذا تركها لعاوي عذر فليس له أجر. هذا هو الفرق فرق بين المولى عز وجل في الحديث هذا فرق بين من ترك الوزر والمعصية من أجل الله يعطي له أجر والثاني لا صرف وصارف لا أجر له مع أنه لم يفعل المعصية. فهذا تفريق من الشارع ما ندخلش انا بعد الان نقول ندخل واحد شيخ لانه شيخ ابن تيميه رحمه الله قال في مجموع الفتاوى قال وهذه قاعده الشريعه ان كل من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزله الفاعل. نعم ممكن هذه المنزله ها شوف قال وهذه بمنزله الفاعل كانه في ماشي شوف شيخ صحن بمجرد تحدث عن فعل المعصية تكتب الوسيلة كما قلنا هذا المولى عز وجل إذا تحدث بها يأخذ الوزر انتعى سيئة لأن السيئة ما فيهاش مضاعفة لازم تفرق بين الحسنة فيها مضاعفة والسيئة فيها سيئة واحدة ما فيهاش مضاعفة ولهذا لم يفرق بين المتكلم بالمعصية وقائم وفاعل المعصية لم يفرق بينهما لأن كل منهما كان شيء حصل منه كلام. إذن لما لم يكن هناك مضاعفة بين السيئات هنا الإشكالية مضاعفة في أجر لا تسيئون فهم يعني لأن السيئة تتفاوت بين بعضها بعض يتفاوت بينها لكن لما لم يكن هناك تفاوت في الأجر في الوزن في السيئة وهي سيئة تكتب هذا فضل من الله عز وجل وتكرما منه أنه لم يجعل السيئة إلا واحدة. هنا ما فيش تفاضل مقدر لان الاشكاليه الان يخليكم انتم الان يبدو لي والله اعلم او كيف المشكله لما ضعف الله ماذا الحسنه سيئه كذلك هي لا المشكله تاع السيئه انها سيئه هذا وش نقدر نقول ما في سيئه بدا السيئه ثم تركها في سبيل الله هم في هم تركها لازم يكون بدا كالذي جلس بين شعابها الاربعه بدا ولا ما بداش بدا قالوا اتق الله ولا تفضلن الخاتم الا بحقه قام لما جاءت الواقعه ماذا كان دليله ماذا كان سببه الذي ادلى به عمل صالح هو ترك للسيئه وهو قد جلس بين شعب مش شيء جاهل يؤجر اتق الله ولا مش يعني تركها من جراء الله عز وجل هذا واضح يعني ترقه بين بوجه الله عز وجل هو جلس بين شعابه ودخل طبطب الباب قام يجي يلبس سرواله وهرب والله يا سيدي خلاص نعم غير الشيخ كاين هنا نخص اخواننا يعني في دمشق في اليمن اخواننا يا شيخ دمشق شيخ زي اختك محاطة هناك يعني والله ما عندي اختك ايه سمعت مع الماء وانا جاي مع الجماعة سمعت يعني لا سبع قنطينة في يوم الاخوة قرار في الماء يعني خبرنا راحوا اخي سنتمة قلنا الشيخ خبرنا راحوا يجاهدوا معه الشيخ من حكم الذهابي لهذا الناس سواء كان بماله ونفسه او ما الذي الان في هذه الامور هذه ارى ان نتكلموا عليه في غير المحلي الشيخ في النقطة في مسألة الشيخ فقط تعميق الشيخ رابعة يكون هو الشيخ ربيع الشتان والسلام الجهاد سلام عليكم. هو يتحيط عمل تبعته يرخص الشيخ الناش كان علي اسمه الشيخ الباني في تدار نور قضية العراق في هناك يعني بعض لا هي القضية تقريبا الشيخ الصحن قال لهم تكونوا عاود مش حتكونوا عاود تزيدوا عليهم محتاجوا ما يوكلوكم يشربوكم حتكونوا انتما معالين وتكونوا عالة عليهم الشيخ من حيثية هذه يعني تكون ها اكيد ندخلوا كما نقولوا احنا ندخلوا الجهاد وقطع نصر الشيخ ايه بتسميها جهاد مش جهاد يعني لان مش جهاد جهاد لازم راية ترفع ولازم ولازم الشيخ الرسول يعني الشيخ نعم الشيخ اللي يروح اتمنى يقول كناح جهاد الشيخ هو الان تيجي الفتوى انت كي تجي فتوى ما عند الشيخ ربيع ولا فتوى من العالم مش راح تتزعزع له كيان وانسان يقلب فقط ويروح يا من كذا انا هذه الامور خارجه عن نطاقنا نحن اليوم في هذا الواقع فعل المسلم ها شو انا اقول هذا كله ما نحن فيه نتائج الواقع المر نتاع الجرح والتعديل هو وصلنا لها يعني الآن الفئة السلفية استضعفة كانت لها هيبة مستحيل لو كان مازال أهل اليمن يعني أهل السنة كما راهم سواء كانت كما كان هذه دماج كانت فيها الشيخ مقبل يا أخي كان الشيخ مقبل الشيخ مقبل وكان فيها ولا جهة الجهات الأخرى لما كان التحالف بينهم والطرف ما قدروش الحوثيين ولا يفعلوا أي شيء معهم ولا غيرهم يفعل بمجرد موقع هذا الانفصال بين السلفيين وهذا التطاحن يأتي قوله تعالى هذه نتائج عندي حتمية يعني مثل ما الآن أصبحت الجرأة على السلفيين في الجزائر في التلفزيون في كل مواطن أصبح الصوفية يتجرؤوا يعني في رمضان مجالس الرمضانية يسموهم مثل حسن الثاني محمدية صوفية يجلسوا يتكلموا بتصوفهم أمام الملأ منين لما وجدوا أن هذه القوة العلمية اللي كانت ترابط الأخوي اللي كان لم يجرؤوا أن يفتحوا أبوابهم مثل هذا الخطر فلما وقعت الواقعة فها نحن نجني ثمار هذه الفرقة والتفرق الآن في العالم هذه هي نتيجتها ما عندي أقول الحديث ما أنه ممكن القول أنه الحوثيين السلف الشيخ مدرسة الدماج على أنهم سلفيين بالأخص أو لأنهم من أهل السنة بالعموم الشيخ هل هذا يعتبر سبب أنهم سلفيين في الأصل وأنهم يعني مستضعفين والله ما ظن هذا نجيح الشيخ وكأنها حسن من جنب الدولة اللي هي يعني مهمشة هاي هذا يعطيك واقع واقع عايش الآن أنت لما جيت تقول لي الآن في هذه أنت دماج مهمشة وغير مهمشة هما لا لأن الآن أهل السنة في تم في اليمن تفترقوا هذا بسبب لأن الآن هو هو أهل السنة بعد ما كانوا أهل السنة ولا يمثلهم السلفي صح ولا لا ولا الرأي العام تاعها مش سلفية دونك بعد ما تفرقوا هذه نتائج الفرقة تاعها وهذا التشتت اللي كان بينهم وإلا ما يتجرؤوا لو كان يعنوا أن السلفيين ما زالوا على قلب رجل واحد لهبوا بعضهم بعض وتعاونوا بعضهم بعض لتصدي هذا الحوثيين هذا وغيرهم لكن لما وجدت الفرقة الآن ما كانش كان غير كلام فقط عام تاع النصرة عام وغير هذا كاين بعض أهل العلم يجعلوا دار مقالات كاين كما الشيخ علي حسن دار فدوات عقد مجلسة تاع قناة الأثر اللي دايرها في الأردن يتكلم عليهم وقال هذه قضية ينبغي أن لا تهمش ومن الإعلام الشيخ من باب النوبة من باب المنصوص يعني الشيخ تدخل الدولة اليمنية من صد العدوان الحوثي على السنة في دمشق هذا الكلام كله ما لا يجد محل لماذا؟ لأن هذه المحل الحكومة الموجودة عندها فائدة واحدة أن تكون اليمن مشتتة حتى يبقوا على ما هم عليه في الحكم هذا وش كاين لأن هذا اللي راهم في الحكم شكون هم حسان هذا الأول هذا يحس زر اللي راه در الحاكم الحاسب للحكم الآن هو مش عارف كان في البرلمان ولا كان عضو البرلمان ولا مش عارف كان كلا إبراهيم هو نص كيف جبت شو تقول شيخ كان صحيح الواجب أهل السنة في هذا هم يحتاجوا الآن إلى أكثر شيء إلى إعداد السلاح، وهذا مستحيل أن تدخله أنت تبعه. شيخ حتى في الجيت الأكل شيخ يعني أنا ما أقول كلاش، أنا ما منش مطلع، لكن الواقع هذه الجماعة اللي هي موجودة في دماج محافرة من كل جهة اللي يبحثين ولا أيوة هذا شو تفعلوا أنت؟ شيخ حتى في الإعلام قالوا معلش معلش مهمني خلينا مع غولين أبسط معلش مهمني يقولوا الإعلام ولا إحنا مهمني في الإعلام، يهمني عن واقع عملي الآن. أنا جماعة محاصرة، هذه الجماعة اللي هي محاصرة كي تحب تروح مش فرد ولا فردين، لازم قوة تروح لتخلص إخوانها من ذلك، وهذا لن يكون إلا بأهل اليمن من أهل السنة. أنا قلت لك أنا بالنسبة إلينا إحنا الآن سنتكلم كلام مع دوشي ليس له في الواقع وباقع وجود أك روح ثم أنت ماذا ستفعل؟ ستتسلل بنفسك وتدخل داخل الحصار، يعني لا تدخل براسك هكذا ولا تدخل شيء معك، معناتها هذا الواقع. إذا حبينا نتكلموا هذا لازم منيدة لأهل السنة في اليمن ليناصروا إخوانهم ويفكوا عنهم الحصار، وإذا كان من الخارج لازم دولة تتدخل، وهذا مستحيل تكون من ناحية الأفراد لأنه لازم سلاح وعتاد كما قال الشيخ ناصر في العراق. ليش أنا في مثل المواطن هذه نشوف أن الكلام فيها بهذه الصورة، هذه لازم الإعلام ما يفعلش، والإعلام والإعلام ندخل في الإعلام حتى أنا نوضر كل شيء. شيخ الإعلام ما يكونش عنده الظاهرة فهي يشوفوا إيش خارج في قلتها هذه. هو الإعلام ثم طفى الواقع، وقف الكاميرا تعب فهم؟ الإعلام في هذيك الموطن هذاك وفي هذيك اللاحية وقف الكلام على ذاك لأنه عنده هدف. قلت من البداية هذه المسألة والله ما كان شيء مختلف. واضح؟ ولهذا أنا عندما يتكلموا لي نقول إخواننا ندعو لهم بأن يرفع عنهم البلاء، هذا وش ننلك الآن في الكلام معنا في مثل هذه الأمراض. أما غير ذلك ما بأيدينا حيلة، كما يقول السعودي ما باليد حيلة، ما بأيدينا حيلة، حتى وإن حاولنا أن نصل إلى ثمة لا نستطيع أن نفك ذاك الحصار من أفراد يجون مثل هكذا مجرد ما يأتون فقط. إنما هذا نداء لابد أن يكون من إخواننا اللي هم رب ثم من أهل السنة والجماعة يهبوا لنصرة إخوانهم لأنهم قوة هما ثم أهل لنصرة الحق. شوف الآن كيرا وشتت موجود هام الأخرين في مأرب، لماذا لا يتحركون لنصرة إخوانهم؟ كيرا نتكلموا إحنا على في الجزائر وفي كذا، من أولى بنصرتهم؟ من هم في العيمة في اليمني وعندهم قدرة على السلاح وعندهم كل شيء مثلا لأن السلاح يتباع ويتشرى وغيره. الشيخ هو الواقع الشيخ المنتخب ولا مكتبوش نفي المعاونة قد تكون الشيخ قد تكون موجودة في الواقع. وين راه؟ أنا شايفين حصار مزاج حتى وين الشيخ هو حتى أخوانا في المعارف راه موش كتلة يعني قوية اللي راح تفك الحصار، قد يكون منها عون بصح ما تكونش سبب في فك الحصار. إذا كان هذا اللي هو راسه ما نستطيع أن يفعل شيء، فماذا نفعل؟ أولا الشيخ أبو الحسن العليمي بعث رسالة هدية للشيخ حجر على ابنه، قلت له ابن الشيخ يعني من قتل؟ من قتل أخوان الحوثيين. إذا كان هم ثم استطاعوا أن ينصروا إخوانهم فكيف نقول جهاد ونقول الناس اذهبوا هنا؟ ولهذا الشيخ ناصر لما تكلم عن جهاد في أفغانستان قال أول ما يجب فيه أهل أفغانستان ثم الأقرب فالأقرب، فلما أتفق أنا فيها مثل المواطن لا أريد الكلام فيها من أجل الكلام، لازم الصحافة ولازم هذا ما يقع في العالم الإسلامي ثم نقول وندد وندد وندد ندد على روح وندعو الأمم المتخذة بس تتخذ قرار وتفعل كذا وهي متخذة. هذا هو الإسلامية المشاركة في طرح رسالة دماج من أجل إعطاء حقها من الإعلام لكي تتدخل السلطات، يعني يكون عندها صلاب قد يكون تدخل من بين السلطات الإسلامية يعني الدول الإسلامية في حل ما تدخل الدول الإسلامية مثلا دخل في العراق ده شيء دار فيه في العراق ده شيء قلت في العراق في سوريا. أعيد كلامي هذا من حيث ظلم اعتداء على أهل السنة وعدوان بالنسبة لنا إحنا ما باليد حيلة لا نملك شيء نستطيع فعله إلا أن ندعو لهم بأن يصرف عنهم البلاء، وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما كان العتاد أقوى السلاح أقوى والجند أكثر ما كان منه إلا أن يتخلف من الورى ويرفع إليه داعيا إلى ربه حتى يقول له أبوك الصديق هون على نفسك من شدة ما رفع إليه ودعه. فنحن ندعوها بأن يرفع الموعي عز وجل، لأن هذا ما فيه غير رحمة ربي سبحانه وجل ودفع الشر ودفع الأذى عنه إلا من الله عز وجل. يبقى شيء آخر، من هم أولى بنصرتهم أهل اليمين ممن هم أهل السنة والجماعة، وكما أنت أخبرتني الآن ما زاد أبو الحسن المأربي إلا أن كتب رسالة تعزيز. إذا كان أولئك ثم لم يستطيعوا فعل شيء ولا يستطيعوا أن يفعلوا شيء، فهوش يدير؟ كيف نستطيع أن يأخذوا النفع وكيف ننادي بالجهاد؟ لأن مثل هذا لازم قوة وجيش موعد لفك الحصار ولإيصال المؤنة لهم، ولا سبيل ذلك بأفراد ذات الرحمة سيكون عليهم عائلة أكثر فاصلة. فإذا كان مثل هذه عندهم خبزين يقسمهم بعضهم بعض وتولي خبزين لا تكفي للجماعة الذي يرى والله قال فما قبل سنندد صحافة وكذا وكذا. الرسول لما كانت شدة مثل هذه في مثل هذه الأوضاع وعدم القوة كان يملك شيء واحد هو القنوت، اللهم انجي اللهم انجي اللهم انجي، صح ولا لا؟ هذا ما يملك. لما يخرج الأمر عن نطاقنا وعن قدرتنا المادية التي هي في وسعنا أن نقدمها لا يبقى لنا إلا اللجوء إلى الله عز وجل، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالات اللي هي صعبة ولا سبيل الوصول لإنقاذ من هم من المسلمين بين أيدي المشركين، ما بقي إلا أن نلجأ إلى الله عز وجل لأن الأمر كله بيده، إلا أن ندعو بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بأن ربي يسقى عنهم البلاء وغير ذلك. هذا ما أستطيع قوله، وهذا ما يجيبه الهدي النبوي والله أعلم. وأما كلمة الصحافة لا شيء سهل جدا جدا، لا بد على الصحافة أن تأخذ هذا نصيبها، ولا بد على الصحافة ولا بد هذا اللي قلت مش عن عدم اللي قالوا لا بد عشان على حسن حميد الجماعة هذا مدة من اللي قالوا لا بد ولا بد. الشيخ علي حسن دار كلمة تكلم فيها على الحصار في دمشق، لابد من إعانة إخواننا من أهل السنة في دمشق، كان يعني اللي يقدم الحصار قال وهذه دعوة كذلك لباقي القنوات الإسلامية على الساحة أن تندد بهذا الشيء والناس تتكلم على هذا حصار دماج. كيف تقول تندد؟ ينددون الآن، العالم يندد بما في سوريا، قال توقف كلام فاضي، بالظلم في سوريا نندد، بالظلم في كذا نندد، ندد الأرواح، لكن ما هو واقع هو واقع. إذا عوض أن نوجه الخطاب نندد ما نندد، نوجه الخطاب المولى عز وجل أن ينجيهم من ذلك، هذا أولى من التنديد، هذا هو التنديد الصحيح في مثل هذا المواقف. هل تغير الوضع بعد ما نتكلم عن سنهم؟ العالم الآن كان متجه في اتجاه واحد للقضاء على دعوة الحق، لأنه يعلمون أنه لا يقض مضجعهم ولا يهدد كيانهم إلا تهدد كيانهم إلا دعوة الحق، فهم متى وجدوا سبيلا لضربها إلا وفعلوا بأي صورة. فإذا كنت قلت قديما يعني أنا باص عن هدف واحد هو صرف الناس عن الحق، إذن فكلما وجدوا سبيلا لزعزعة كيان أهل الحق إلا وفعلوا، حاولوا ذلك مع الرسول يهدي بالقرآن غير هذا أو بدل، يعني أول محاولات مثلا، بل فيه محاولة من الشيطان ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان ما ثم أهل الباط يهدي بالقرآن غير هذا أو بدل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، يعني محاولات من كفر، لأنه يعرف البقاء على الحق يقض مضجعه ولو كانت فئة قليلة. بعد ذلك بدأت المحاولات في كل عصر في مصر، جاءوا بالفكر الاعتزالي، جاءوا بالفكر الشيعي، خرجوا الكتلة الفكر الاعتزالي، جاءوا بالمال، جاءوا بالفكر الخارجي والخوارج، هذا كله مين؟ هذا كله من الكفار لزعزعة كيان أصحاب الحق وصرفهم عن الحق، لأن اشتغالهم بغير دعوة الحق معناتها يعلمون أن الحق لا يظهر، إذن فلا بد أن يشغلون بغير الحق. هذا كل مرة يجيبوا فكرة، أفكار الأخيرة بتاعها ماذا؟ الدخول في المسار السياسي، صرفهم عن ماذا؟ عن دعوة الحق، لأن يعرفوا والله متأكدونهم وغيرهم من أهل الباطل أن أهل الحق لو يمضون الحق ويقومون الحق كيانهم ضاع، إذن هما يزعزعون هذا الكيان بأي تصور كان. ومن الآن دائما بدنا نقول الآن من الذين يشغلون في ذلك؟ هم المسلمون نفسهم، ولهذا أنا دائما لا أعيب على ولا أجعل كما قلنا المشكلة في على الكفار والكفار يكيدونه. وجدوا منا من يعينهم على ذلك فالفسدوا هي. ولهذا الرسول كان يعيش بين أظهر اليهود بينهم اليهود ولا لا بينهم. استطاع أن يفعل شيئا حدود مفتوحة كل شيء مفتوح ومع ذلك ما استطاع التكذيب. لماذا؟ لأن كان التكوين صحيح. البنية الإسلامية العقائدية الإيمانية كانت قوية شخصية كانت مميزة فما استطاعوا الوصول إلى زعزعة ذاك الكيان مع فتح الحدود لكل من هب ودب. وما عنكم قصة كعب الملك ببعيد يأتي ملك مبعوث ملك غسان ولا برسالة حريضية ومع ذلك لا يجدوا سبيلا لأن الكيان كان. هما يخشون إيجاد مثل هذا التكوين العقدي الإيماني الصحيح في المجتمعات الإسلامية لأن يعطوا بعد ذلك خلاص في نهايته. إذا لا بد من إشغال المسلمين مثل هذا. ومؤخرا جاءت الفتنة على الجرح والتجريح لأن ضرب الدعوة الإسلامية يكون ضربة من داخل أقوى منها من خارج. يعني من خارج قد ما يفعل أهل الخارج لا يستطيعوا ذلك سبيلا أن يزعجوه تكون ضربة داخلية ذلك. ولهذا في عشر الصحابة رضي الله عنهم ومع الرسول صلى الله عليه وسلم كفار ما استطاعوا أن يدخلوا من الداخل. بل لما الصحابة أرادوا شيء يمس الكيان الداخلي مع أن الحق فيه لم يفعله الرسول حفاظا على ذاك الترابط الكيان. لما طلب الصحابة بقتل من؟ منافقين. ماذا قال الرسول؟ أقول الناس محمد داير. شوف البعد. احنا الآن السلفيين نتقاتل بين بعضنا بعض. قتل الغد الدين الشيخ هو سئل سؤال في نفس الحلقة قال لا تعتقد لا نجعل خلاف بيننا سببا في عدم نصرة إخواننا في دمشق. هل بد من تنسي هذا الأمر ونتحد كلنا أهل سبعوا في الشيخ ربيع في أخطاء الشيخ ربيع وأتباع الشيخ ربيع ما حد يسأل سيفتنا تاعهم لحد الآن وقفت. لماذا يسكت؟ لا نجعله قد جعلتم وأفسدتم العالم الإسلامي والدعوة السلفية دائما لا نجعله واقع مر نعيشه الآن. إحنا عوضا نوجه الشباب إلى القيام للشرع والعلم الشرعي الصحيح وقيام الشرع والاستقامة والالتزام نبحث عن أخطاء في شيخ ربيع وأتباع شيخ ربيع ونأخذ معه أخطاء حسن وشاهدنا وهي كانت الحرب قائمة. من أين يكون لك يانا بعد هذا؟ دبا دألوهم من قبلكم الهجر قال هي الحالقة لا تحرقوا الشعب ما تحرقوا الدين. حرقوا الدعوة السلفية هم تحرقوا الدعوة السلفية هم دفاع بباطل هذا مش بحق. من الذي شدت صفوف الدعوة السلفية هم شدته علي الشيخ الأسلام الحميد والشيخ ربيع وجماعتهم اللي رمقا ما زالوا لحد الآن يتوقفوا عن هذا الفتنة هذا الفساد هذا. المستوى العلمي كيف راه الآن في الساحة؟ منحط حتى أتباع الشيخ حسن عبيد عدم كمان منهجية علمية صحيحة. إذا هذا تجد تذكرون تذكروا ثم سأل ثم سأل في طي البحث ما تجد من يناقشك ولا يتكلم عليك منهج علمية صحيحة صح ولا لا؟ فكيف يتكلم يقول لي أنت في هذا المدرسة يكون من هؤلاء؟ أي قلتها في سنة 99 أذكرك مثل اليوم في بداية الفتنة 99 كان معي عبد الله اللي راجعين الجامعة جاي معي وصلنا قدام المقبرة العالية. قلت له العبارة ممكن تخونني الآن واللي يعرفها يذكرني ما في معناها أن الأخوة تستر العورات الاجتماع أي أي الاجتماع يستر عوراتنا والفرقة تكشف عوراتنا. والله 99 كنت راجع معه مش عارف ايش كان يتناول الموضوع هذا فقلت له شوف يا عبد الله الاجتماع يستر العورات لما نكون مجتمعين انت تغض الطرف عن عيبي وتدوم الأخوة وانا اغض الطرف عن عيبك وتدوم الأخوة والفرقة تكشف العورات. هذا ما نعيشه نحن اليوم. هذا ضرب الدعوة السلفية في حد في اصل الدعوة السلفية مش في الدعوة. قال هي الحالقة تحلق حلق الدين. نعم حلق الدعوة السلفية. نجأ أجيه كم سلفين فاتحة يجل تحت تقليد 900 صفحة في أخطاء الشيخ ربيع ورح تقرأها التالي ستقربك يا الله قدر ولا لسانة الشيخ لا ولا جد ولا نجد سنتبع فيه منتزة في المنتديات في مؤسسة ما صعب منتزة في 900 صفحة كتبه راح عندك تقرأ مصباح لا شيء ماذا سيقربك يا الله. وهذه الأخطاء كلها كانت موجودة في الأشهر كانت موجودة في الرسائل وكانت راسله تقرأ عند السلفيين جميعا. لكن كان المحمل محمل حسن حتى وإن يخطئ يسموه يحملوه في محمل هذا أخطأ ما يقصد ذلك. ولما جاءت الفرقة أصبح نوايا ويكشفوها بنظرة جديدة. قال هذاك الأعرابي واحد جاء الحب يقطع الواد مفخر القربة وربطها وحطها ورمى روحه في الواد، فإذا أصبحت قربة فيه من فوقه منها، قالوا يداك أوكت أوفوكا عيط عيط عيط عيط ما قوش يقولوا، قالوا يداك أوكت هذا الواقع تأثير فينا اليوم لدينا في أفواهنا. فهمت الآن؟ فليش قلت أنا موضوع هذا ما أريد الكلام فيه ولا أريد الخطف، أنا كياد عندما أتكلم أتكلم بواقع مر وفساد، ما بعد فساد منتديات ولا مشحونة كلها بمات مسائل علمية مقهى اللي زي كل وهذا كنا حبا نقربوه وطلعوه ولا شيخ وذاك يخلص نهبطه ولا ماشي أجهل من حمار تومة ولا سموه ويامن. نسأل الله أن يرضى بنا، يردنا يرد أخواننا إلى الحق. هذا ما كان هذه مشكلة لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يكون بيان الخطأ شيخ منهج الغلو في التجريح والجرح وتتبع العوارض شيخ، كيف يكون بيان خطأ هذا المنهج بأي طريقة؟ قال المولى عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كفار ما تركوا ما قالوا في الرسول عليه الصلاة والسلام والتنقيس منه، ما زاد المولى عز وجل إلا على كلمة واحدة وإنك لعلى خلق عظيم شأن، زاد على الرد أكثر من هذا وإنك لعلى. الرد على هؤلاء هو قيامنا على المنهج الصحيح، رد عملي. شوف أنا نقول أحيانا الرد العملي أقوى من رد القول. يجي واحد يقول لك يا فلان أعطيني، أنت تقول له بعدني يا حبابك أتركني، ويبدأ هو باقي عنده أمل فيه يقول لك أعطيني أعطي له الظاهر كل أعطيني بعدها والله ما يسأل ولا يتكلم. في بداية الفتنة إذا كان تركه جيدا، هذاك الوقت وين كنت ندرسها فتح ماذا كان في هذاك الطور مني بيان هذه الأصول السلفية في التعامل مع المخالف في الرد على كذا، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أيضا وبعد ذلك عزفت عن الخوف في هذا الكلام كلية، قالوا في ما قالوا تكلموا كان قشريطة معدودة يا خير الله. هذه القوسة بعدها تكتب مشدتهم ويسألوا بعد عزفنا واهتممنا معنا يا خير هكذا نجيب الصيف معنا مسألة لا نخوض ولا نحاول نضيع وقتنا فيما يخوضون فيه ولا نرد عليهم ماذا يقولون، قالوا ورضة حمراء وقالوا ورضة بيضاء وقالوا كذا قالوا ما قالوا دعك. الواقع العملي العلمي هو سيبين من أنت وعلى ما أنت قائم. فهمت الآن وراء الآن؟ فلا يحتاج في مثل هذا بس تقول لي أنت كيف الرد على هؤلاء. أنا الرد كان الرد ابتداء وكان يجب أن يكون الرد ابتداء، وهذا قلت من قبل وانت ترجعني إلى ماضي مر لما كان الوقت يقتضي الرد ما أرادوا أن يردوا، تعلم هذا لما تعلم شيخ. أنا أفكر فيها هذه شيخ، هذا اللي قلت لك أنت شيخ، كان هناك سكوت وعدم رد هذا اللي قلت لك أنا ما أريد كلامها. كان وقت الرد وكنت أنا من الذين وقفت مع الأحسن الحميد سليم الهلالي وموسى النصر ولا أقول اسمه مشهور حسن، قلت لهم إذا أردتم شيئا تعال بنا نذهب عند الشيخ ربيع نأخذ منه موعد ونأخذ عليه الآن قبل أن يجيك الأمر يستفحل. قالوا لا مش وقته مش كذا مش كذا. ويا أخي سمعت كلامي أنا أول هاو كان حاضر معي أول ما جاب لي الرسالة بتاع منهج السلف ولا مش عارفه منهج السلف أعطاني إياه شكون اسمه صح ستي عيسى أبو الأشبع أبو الأشبع الأول ذكر اللي جاني هنا أبو الأشبع كنت معي أنت لما تلمون شو قلت له بهذه العبارة. قلت للشيخ علي حسن علي حسن قلوا لقد تأخر ردك 10 سنوات طلب والله ما سألت على هذه العبارة ما هو شيء وقت الحبس نقول رد هو مجاني أخبر قالوا قل لأبي عباد لأبي عباد لا تأخر عن مصراتنا 10 سنوات لا تأخر عن مصراتنا 10 سنوات وأنا ليش باحثا عن مصر فلان أو علان لأني على بالي في هذا لا ينتج خيرا، لأنه أصبحنا في الساعة ذاك الوقت نبحث على من ينصرنا مصر. أنا في هذه المواطن أنصر المنهج السلفي قبل أنصرك، وهذا كان من أول وهلة لما كنت أنت تدهن في الشيخ ربيع تكتب معه تجلس معه ودير البيان مع الشيخ ربيع وخلاله لو كنت معي انت في العالم بيان وبيان تبيان في العمرة كنا في العمرة جاتني رسالة تاع البيان شديد القلم الأحمر ولا لا داخل المسجد النبوي شديد تمنيت ألاقيه من قبل ما يحصل هذا لكن ما قدر الله مثل شاب هما سافرون الحق شديد هذا كبير هذا قلت هاوي خفا هاوي هاوي شطرت الأحمر كامل قلت له هذا البيان سينتج عليه أنهم موافقون لشيخ ربيع فيما يقول في أبي الحسن المأربي في وجعوا ورجعوا للأردن جاءوا داروا تبيان البيان احنا ما قلنا للشيخ ماطم لا تلزمنا لا ما قلنا للبيان لا تلزمني فهمت القضية وراه الآن إذا ما بقاش نصرة للمنهج السلفي بقات نصرة لمن هذا وش كان ولهذا لا أود كلام هذا الواقع اللي أرنا عايشينه ومر هذا اللي عايشينه معاه نتيجة هذا التفرق اللي رانا فيه يجب إن أردنا أن نرفع هذا البلاء عنا أن نعود إلى الترابط السلفي الذي كنا عليه سابقا وهذا كطرف سلفي أوقع أوجد لنا في المجتمع العالم الإسلامي حتى في العالم الكافر هيبة كفار البلد على الملكة قال في وصف كلمه قال لا نقصد احنا بالمنهج السلفي بالسلفية وغيرها والله هذه العبارات كلمه في يوم ما وغاب ظني وكتاش هذا قال لا نقصد بذلك لكننا عارفين ايش معناه لكن اليوم لما وقع ما وقع بيننا وتشتتنا وذهب فريحنا وذهبت قوتنا ها نرى باش ما يفعل الحوثيين بأخواننا السلفيين وما سيفعل بنا بعد ذلك لا ندري ما سيفعل الدعوة السلفية في الجزائر ما يفعل بها تصبح جرأة ويصبح سلفي مبتدع يرد على السلفي بالسلفي كما قلناها يقول هذا من الأشياء التي قالها ما ضرب الجنية لما بعد الأخوة اعترضوا على الدرس وما راني ندخل الدرس قال مبتدع عبارة قال هو الشيخ الدين يقول بالجواز شكون اعلم شيخ الدين ولا شيخ الدين اهل الباطل يستدل بمن بالسلفي يستدل بمن كما فعل اخوان المسلمين عبد الله جبلة في الجزائر المسلمون والعمل السياسي نتاع عبد الرحمن القاسم السلفي عبد الرحمن حسبي العسلفي عبد الرحمن هو عامل ابو الهاري السلفيين هم يقولون بجواز العمل السياسي اذا يجب هذه الدعوه السلفيه ان تعود الى المجال العلمي والى الدعوه وإلى قيام أصحابه وغير ذلك على ذلك احنا حبتين في الجامعة ورانا متعادين أكثر من عدانا أساس الدعوة السلفية في الجامعة حبتين وجمع الأخوة وين نبانوا هنا أمامه العدد لكن لما كانت الكلمة واحدة كانت لنا هيبة لما علموا من حالنا رانا متشتتين متشرقين خلاص راحت الدعوة السلفية هذا ليش؟ لا تجي الفرقة يعني إن شاء الله سلام بالعاش آمين وصلا نصف البلاء ويصلح الحالة واقع مر لكن هذا موجود ما لا استطيع ان نغطي الشمس بالغرباء واقعنا مر لهذا انا اذا اردت نتكلم القضيه هذه قل اول شيء هذه نتيجه ما نحن فيه والفرقه التي وقعنا فيها هذه الفرقه التي جرات علينا مخالفون جرتهم جراه بالعلوش بالعلوش اما من قبل كانت الهيب لا يجرؤوا على الدعوه السلفيه ولا يتكلمون ولا حول ولا قوه الا بالله وهذا دائما يرجع إلى الموقف الشرعي السليم لحد الآن ما فيش من يقوم عليه يعني واقع مر وانحرافة كبيرة في المساء نحن السلفيون الآن عوض إما أن لا نتكلم ولا نقول في هذا المر اللي واقع مر نعيشه وإما أن نقول كلمة فهل نتوجه لا نتكلم لأنه لا لاستعداد لدى الناس لقبول ما تريد قوله ما عندهمش آلية سيسبون الدعوة السلفية أو أنا أتكلم كلمة الحق ونتحمل تبعته لكن لما كان الواقع الذي نعيشه مر ولا بد للسلفي هو يرى لا بد أن تكون له كلمة يصبح يريد أن يسير هذا الواقع بأي كلمة مقاربة يعني ولا سبيل لذلك إلا للإفساد رأيناه في مصر إلى ما إلى أوصل الفساد ورأينا في سوريا فتاوي متاع الجهاد إلى ما وصلت من أوصلت سوريا وإلى غيره أمامك باب مفتوح يعني كمان الشباب السلفي اليوم ما أصبحت له رؤية واضحة وحكم صحيح عن الواقع يوم أمس فقط في الجامعة كنت أتكلم عن التفسير التحليلي وشرح بعض الآيات من جملتها وصفي صوت بداية سورة أولى البقرة تكلمت على الإيمان بالغيب وغيرها ومجلتها يعني التسليم لأمر الله. من ثم دخلت إشارة فقط في الواقع اليوم لما فلما نتكلم على منهج التغيير السلفي هو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم وكل سبيل آخر غير موصل كي تتكلم هذا الأصل هذا كامل يسلمه يقول لي صح عندك الحق الشيخ لكن بعد جاء لك النظرة لازم نصير الواقع لكن كيف نديره في سبيل الآن الناس يقتلون الناس هنا لا يجهلوا شوف الآن منهج التغييري أنت عندما عرفت المنهج التغييري يجب أن تثبت على ذلك لماذا أصحاب المنهج الصحيح وضرب مثال الشيخ ناصر كل ما يقع في العالم يبقى الحكم عليه عند واحد ليس ذاك هو الطريق وصلوا حتى وين وصلوا ليس ذاك يعني ضبط للمنهج السلفي إلى أبعد ما يكون وقول الحق إلى أبعد ما يكون يعني الناس يشوفوا للواقع هم وصلوا يعني شغلك هذا يا أخنا قالوا لا مش مشكلة وصلوا يسلم لكن ما هوش هذاك الطريق الذي يجب أن يصلوا إليه لأن الطريق هو رسم النبي صلى الله عليه وسلم ومرسوم أن هذا الصراط المستقيم وشاف به النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلوا من غير ذاك الطريق ما لا يسمى وصلوا حتى وإنت رأيتهم وصلوا قال ليش هذه ضبط المنهج السلفي ولهذا الواقع الذي كان يعيش فيه المر سبحان الله ما أثر فيه ولو هكذا وما كان عنده في أي لحظة أو من لحظات مداهنة أو إرضاء للواقع لموجود في حد ذاته لأن كان قصده واحد وصول المنهج الصافي النقي للناس وهذا ما غاب اليوم في هذه الساحة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يلا صدق وش عندكم شكرا كتبت توحيد مر بنا بابا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فإنهم أطاعوك على ذلك الشيخ فإنهم أطاعوك فأنزلهم على حكمك في بداية الحديث قال ولا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله ما معنى الحكم المراد من الشارع هنا في هذه المسألة هل هو حكم خاص فقط في مسألة الغزو أو يعني أمير السارية اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزلهم أن ينزل أهل المنطقة على حكمه وراي مشكلتك بلبس من أقدر أنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاهم بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه شيخ فقط في مقصود جعل الذمة ذمة أشخاص وليس ذمة الله وذمة أصحاب ويلي عما كنت تسأل من قبل الشيخ بدو جيب الحكم فلا كمل الموضوع الساقي بدو بعد هذا قال فأراد وإذا حصلت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم أي وراي مشكلتك انت الان حتى نخرجك من الاشكاليه الشيخ في انزال اهل الحصن على حكم الأمير، ما المقصود بالحكم هنا شيخ؟ هل بحسب المعطيات اللي قريتها من قبل وكذا؟ حاول ما عندك معلومات تخرج من الإشكالية. أنت شيخ، أنا في ما عندي معلومات في الحلقة اللي اختلفنا في المسألة، فهمت أن المقصود هنا هذا الحكم هو الخاص، الحكم الخاص بالأمير سريا. معنى الشيخ من حيث أنهم كونهم يجيبهم كسرايا، ولا أنهم يخليهم ويتفاهم معهم على الجزية، ولا من خلال هذا ينزلهم على حكمه، قد يصيب وقد يخطئ، قد يكون الحكم الحقيقي أنهم يأتي بهم كأثر، ليس مثلا كذا. الشيخ ليس المقصود هنا الأحكام الشرعية. ها؟ كيف بعد؟ قال لما نزل ما تصيب حكم الله ولا تصيب حكم الله، قيس من أحكام شرعية. الشيخ بعضهم قالوا أنه قد يكون مثل ذاك من بعضهم. أنت تكلم. الشيخ في مراجعة لأهل للشراح للشراح في هذا الحديث ذكروا أنه المقصود بعض الأقوال قال أنه إذا حكمت فيهم بحكم قد يكون ذاك الحكم نسخة. إذا نسخة؟ لذلك لا اسمح لي، إذا نسخة يقول اسمعني إذا نسخة وهو قد فعل بشيء منسوخ ولم يصله المنسوخ، وما ما خطأه بالنسبة للكافر؟ دعك من الكافر، نتكلم عن المسلم. أنا اللي يرى قائمة ثمة هو أصاب حكم الله، أصاب حكم إخلاص. ما أنا بقول لك لم يصح حكم، لا في الواقع لم يصح حكم، أصاب حكم الله. كمان صلى حكم كمان صلى كمان صلى معاذ الحكم السلمي حكم انت على الكلام في الصلاة منسوخ ولم يصله الحكم. صحح النبي ما خضيه لأن قام بحكم الله الذي وصل إليه، وأما المنسوخ هو ليس مكلف بحث عنه حتى يصل إليه. لكن في الواقع أصاب حكم الله المراد أصاب حكم الله في الواقع أصاب حكم الله في الواقع شيخ، في الواقع الله أراد علم الكلام هذا خطأ. الله عز وجل أراد علم الكلام الله عز وجل. اسمع مني الآن، ما تقوليش في الواقع، هذا تكون في المعاملات الواقع ونص الأمر، أما في العبادات حسب اعتقادك أنت وحسب ما وصلت إليه من اجتهاد. الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم كانت وصيته لقائد السرية. الشيخ لأنه في الضرر لمن يولي على أهل الحكم كما يشوفوا حكم فيهم حكم ثم يأتي النسخ، هم دعك من النسخ هنا. إذن الحكم المراد منا ليس الحكم الشرعي، الحكم الفقهي. إذن ما لا تستدل بشيء لا تعتقده، ذب عن شيء تعتقده. أنا الشيخ في الذكاء اللي يعتقده إنه المقصود به لأن الحكم فيما يخص أحكام الأحكام الغزو. لم لا أحكام يعني قد يشهد أمير سارية في الحكم على أهل الحصن. كيف؟ بحكم الماء. كيف يشهد حكم الله؟ تقول حكم الله؟ قال الرسول تنزلهم على حكم الله. كيف يتفاوض معهم على أنهم يعرفون؟ كيف يجلس على حكم الله وعارف بحكم الله؟ هذه المسألة، هذه مسألة سهلة جدا جدا جدا. لو كان شغلتم خاخكم شوية كنت تخرجوا من الإشكالية. إيش قلت لكم أنتم بالإشكالية تراكم؟ لو كان تستحضر شوية النصوص النبوية. لقد حكمت فيهم بحكم الله. وش معنى هذا؟ مش اجتهاد. وش من اجتهاد؟ هو قال له هذه قضايا تحارب القضية ترجع لك انت، وحكم هؤلاء الناس ما عندناش يمحك. لو كان الحكم الشرعية موجودة في القتال وكذا كان يقول له في الجهد، كيف مع عمرو بن العاص لما أجنب قال سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، جاب الآية. هذا لما كانت القضايا تحارب خارجة عن أحكام الله عز وجل، ما فيهاش أحكام منزلة من السماء وانت تبحث في النصوص اللي تجدها اللي قال لك منسوخ ما منسوخ. عرفت كان بداية الخطأ لما تقول منسوخ، لأن لو كانت قضية ناسخ منسوخ من عمل بالمنسوخ وهو لا يدري أنه منسوخ لا شيء عليه، فهو في طاعة لله عز وجل وحكم بماذا؟ بحكم الله في تلك اللحظة. وإنما هذا في قضايا الحرب وتوابع الحرب. لما جاء سعد قال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وكذا أموالهم غير هذا، قال الرسول لقد حكمت بحكم الله فيهم من سبعين. قال لو حكم الله فيهم لحكمت في حكمه، لكان هذا الحكم حكم الله عز وجل. مع أنه في قضايا الحرب ما يحكمه بالله في تلك الفئة لا يعلمه الإنسان، ومستحيل أن يصل إلى حكم الله فيها، فينزلهم على ماذا؟ على اجتهاده في المسألة. لماذا؟ لأن قضايا الحرب قضايا اجتهادية بشرية وليست سماوية. أما استشار النبي في خروج يسمون في غزوة أحد يعني خروج في بقاء في المدينة، أما استشار في غزوة الخندق؟ أما استشار هل استشير في الحكم الشرعي؟ لا، هذا حكم جميل السماء. لما كانت بدر الأولى مش محل استشارة ولا طلب من الصحابة، قال مولى عز المال ماذا قال مولى عز المال؟ اسلام مولى عز المال غزوة بدر تودونا وتودونا أن غير الشوف تكون لكم. وش قال بعدها؟ ولكن ايه يريد الله ان يحق الحق معه، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. معناتها الان في هذه القضيه، في قضيه بدر، خرجت القضيه عن استشاره في الخروج من مكه الى بدر، كانت قضيه استشاره. شوف الاطواف، شوف كيف الحرب، قضيه استشاره. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لانها لما شاروا وخرجت المطلوب على ما يجب ان يكون عليه، واصبح اهل المدينه لا بد ان يخرجوا مع الرسول، وهم بايعوهما ان يحموه كما يحمون شاوين في المدينه، اما الخروج معه الى الخارج لم يبايعوه على ذلك. فماذا كان الامر؟ يتوقف ويتكلم المهاجرون، عمر بن الخطاب، بكر الصديق، سلمة. فتفطن الأنصار فقالوا أظنك تعنينا يا رسول الله. الموطن تعتشار لما جاءت ولم يلحقوا بالقوم واصبح فيها قتال، المولى عجل أنزل وتردون أن غير ذلك شوز، والله يريد عكس ذلك. فكان الأمر أمر الله في ذلك، لن تبقى استشار. أما في المواطن الأخرى اللي كان فيها استشار، ماذا فعلنا؟ استشار، كنا إذا حصرنا خندقنا، كما قال سلمان الفارسي في غزوة أحد، كذلك نخرج لا نخرج، ندعوهم. وكانت رؤية الرسول لا يخرج، الصحابة أبوا إلا الخروج إلى غير ذلك. هذه هي، أنزلهم على حكمك في هذه القضايا، لأن ليس فيها حكم سماوي وأدلة شرعية يستنبط منها الأمير حكم لله عز وجل. لو كان فيها أدلة شرعية يستنبط، نقول امزحوا، نقول اجتهد، اجتهد. إذن المقصود بالحكم هي ما يقتضيه وتقتضيه الحالة، ماذا؟ الحربية، واضح؟ هو هذا. قلت نخرج من الشعرية كلية ولا يصبح فيه نسخ ولا منسوخ ولا أي شيء كان في عادي الشيخ وكيد عندي حكم الله فيه يجيب على حكمه. هذا ما بقاش بعدها له استشارة، ما بقاش له كلام ينزلهم على حكمه. ولهذا قال له أدعوه من الإسلام، فإن استجيبه فإن لم تجيبه جزء عن النسخ فقاتله، ما هو الحكم الله، شوف الشرعية. ها بعد لما تحصل الآن ويحبوا القتال وبعد يحصن وتحصل بينك، ماذا تصبح؟ ماذا أحكم؟ ماذا؟ حربية. وهذا الأمير هو هذا، ولهذا قال لا تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله. قال بعدها لو كان يفعلوا أي شيء وتريد أن تخفر هذه الذمة، لا تستطيع خفرها معها، الناس تخفر ذمة الله وذمة الرسول. أنزلهم على ماذا؟ على ذمتك وذمة أصحابك، حتى إذا كان ضار تقدر أن تدعو، فهمتني؟ أما إذا زلتم على ماذا؟ على ذمة الله ورسوله، ما لك الحق بدك في اليد، فهمت يا أخانا؟ ولهذا الشراح لما وقعوا في حكم اجتهاد، حكم اجتهاد ولا توافق حكم الله، مجتهد يقول لا تتوافق حكم الله، من اذا كان هكذا كل مجتهد مخطئ، من يجزم انه في اجتهاده مصيب فيما يبدو له مصيب، لكن هل هو جازم عازم على ان ذاك حكم الله؟ مستحيل. شيخ لذلك يقول كل المسائل الاجتهاديه مبنيه على غلب الظن، شيخ على خطر التحليل في حق المجتهد. هو اليقين موجود من حيث نظرتك انت، اليقين موجود، هذا تقول انت هذا ما بدا لي انه حق الله، اليقين عندك. هذا الكلام راح يرد عليه ورد عليه الشيخ ابن تيمية على من يقول ان الفقه من باب الظنون، وهذا يقول لهم خطا. انا قلت لك نقول الفقه، احنا ايش معنى هذا؟ الله اكبر، نقول الفقه مسائل اجتهاديه، يسمع مني الآن، ينقول الفقه اللي فيه نص ركع يجعل يديه على ركبتيه ويقول سبحان ربي العظيم، روح أنت مجتهد. يقول الفقه معناته المسائل الشهادية، وأما ما فيه نص، وش يقول العلماء؟ وش يقول العلماء؟ لا الشهادة مع النص، فهمت؟ خلص، جزاك الله خير. شيخ تمالك على إطلاق الشيخ المسائل الشهادة مبنية على غلبة الظن. شيخ خلينا نفهم أن مسألة اجتهادية، يعني العالم كي يجتهد في مسألة، لما المسألة تجتذبها الأدلة، هذا حكمها تجتذبها الأدلة، هذه اجتهادية. إذا كانت عوطرية وتنظر كلامنا في مسألة، أي مشكلة أنت عاكم ثم الكلام اللي تأخذوه وطيعوه، هذا فيها رد من شيخ ابن تيمية على هؤلاء الناس يقولون مثل هذا الكلام. لما قال الجويني على أظن، إيش قال في المسألة؟ 20 شهر الى 20 من قال ابن تيميه هذا كلام لا يليق. المسائل اللي هي الشهاديه قليله جدا ومعظم الشرع بالنصوص هم عكس. لما جي في الصلاه الان كلها ما من اولها لاخرها نصوص مثلا في الركوع وكذا قاسي بعض الجزئيات اللي فيها النصوص اللي فيها هذه اللي فيها. اما غالبيه المسائل العلميه الزكاه كذا كلها فعندنا نقول الفقه المقصود به الاجتهادي هو من باب الصنون. يقول هو عند الانطلاقة في البحث هي من باب الصنون لكن بعد جمع النصوص هذا تصح من باب اليقين أني أرى أني على حق وأنت على خطأ وأبين خطأ وأبين شيء. فهمت أخانا؟ طب لأن قضية الحرب وثواب الحرب هي قضية اجتهادية نقول هنا حربية صاحب الحرب وصاحب الحنكة وصاحب الخبرة يعرف كيف يتعامل مع الناس هذا وكيف وخبرته بالمقاتلين وغير ذلك يعرف كيف تفهمه. نعم بعد الشيخ سجد يدخل حتى المستحبات قالت الرسول فرق بين هذا وهذا ولا قال كل شيء عموم مقصود ولا غير مقصود فمن أراد أن يخرج جزء من جزء الكمون هذه أتي بدليل إلا إذا تركته متعمدا ما أصبحش مال ما صح شيخ هو المستحب شيخ مخيط إنسان بفعله أم شيخ أنا تركه متعمدا أم سهو لا لا يستوي هذا يقول سهى وهذا يقول تركه لا يستوي. شيخ الحين كم تجد تساوي نفس الكلام قالت لجبر الثالث. نعم. لجبر نقصين في الثالث. ما هو أنت نقص في هذا الثلاثة أنت تعتقدها أن سن مستحب تركت مستحبة سهوت فيه. شيخ يقدر يكون السهو بالزيادة كيف نقول لجبر الصالح؟ لعلك أخطأت حبيت تقول كيف يكون السجود اللي هو واجب والمستحب هذا حبيت تقول هذا. الشيخ يقولون أن الفرع لا يكون أقوى من الأصل وأن السهو هو فرع فلا خطأ فلا خطأ هذه صارت لي مع واحدة قال لي الفرع كنت طيب جدا قلت له الفاتحة في الصلاة كيف خليه رق قلت له في النافلة استحب اتركها ولا لا هو صلي في نافلة كيف تكون في نافلة فاتحة ما الركب وتكون الركب إذا أطرقها لا تسقطها هذا رد على الشوكاني ومكان ذكر الإسلام لما قالوا كيف يكون هذاك السجود السهو واجب وركن مستحبا يعني كيف كالوفاء بالنذر فعله مكروه ووجب الوفاء فعل النذر مكروه ولا لا النذر لا يأتي بخير وإذا وقع من التماس إيش فضيه به هذه الإشكالية من قاعدة القواعد حب العكم في النصوص ولهذا كبر شيء كمتو أنا واحد قد يحب يتلف معي قلت له خلاص مستحب بس أعلم نافية مستحب يكون سجود ذلك قلت له الفاتحة قال لي ركن قلت له في النافلة أنت صلي في مستحب ولا لا مستحب إذا النافلة فالفاتحة لا تجعل كونها مستحبة تستطيع أن تترك القراءة في الفاتحة ثم أن تكون بدخول بالركنية وهي ركن في الركعة ولو كانت صلاة ماذا نافلة لا نقول عكس ذلك لأن الرسول سماه سهو والسهو هو ما سهى عنه الإنسان يعني المعتاد يجيب ويفعله ثم يسهى عنه في ذلك الحال يبقى شيء هذا السهو إما يكون بجاز أو بنقصان يعني حسب الحال.